الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.

Amen.